وهناك شيء رابع وهو أنها تدعو إلى التحقير في كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساس الرابع يمكن أن نقول أنه تحقيق التحقيق العلمي الدقيق في كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا نروي حديثا إلا بعد تأكد منه، ولا نبني حجة إلا بعد تحقق منها. لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما كنا متحققين فعلا أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتنبه إلى ما يروى وما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لتحري الصواب في أحاديث عليه السلام هو أصلا في أصول دعوتنا ندخل به وندعو الناس إليه. ونعتقد أن كثيرا من الضلالات إنما نشأت بسبب إجمال الناس هذا الأخلاق. حينما أخذ يروون ما هب وذق، حينما أخذ العلماء يهتمون بعلم الفقه وعلوم الكلام والعلوم الأخرى وتركوا علم الحديث وتركوا علم السنة، هذا العلم الذي هو محور العلوم الإسلامية يحتاج إليه مفكر ويحتاج إليه فقيه ويحتاج إليه عالم التوحيد ويحتاج إليه عالم السيرة ويحتاج إليه العالم بالفرائض وما شابه ذلك. لما ترك الناس التحقيق في هذه الأحاديث، ومعروف أنه كان قد أدخل الزنادقة وأعداء الإسلام والجهلة والمغفلين كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع نهيه الشديد عن ذلك ومع تحذيره الشديد من الولاية من كل ما يسمع الإنسان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا إن حدث بكل ما سمع، ومن حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. فمثل هذه الاحاديث تنهى عن ان يروي الانسان شيئا ليس متاكدا من انه صلى الله عليه وسلم قاله. فالناس ابتدعوا بدعا وضلوا ضلالات والفرق تنوعت وكثرت وتصعبت، من اسباب ذلك كان تساهلهم في روايه الاحاديث الضعيفه الموضوعه، لأن فيها معاني فاسدة، فيها عقائد باطلة، فيها أمور تنسف الإسلام من أساسه. فتحقيق ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه هو أصل من الأصول ندعو الناس إليه. يرادنا الفخر في أننا والحمد لله عز وجل قد انتشر بسبب هذه الدعوة المباركة، ولأستاذنا الجليل حفظه الله وقواه فضل كبير في ذلك. كان من أثر هذه الدعوة أن انتشر في المسلمين اهتمام بعلم الحديث، أخذت حركة كبيرة تنتشر وتقوى يوما بعد يوم في تحقيق الحديث. فكنت ترى في الكتب هذا الحديث رواه فلان، هذا الحديث رواه فلان صحيح حسن، بسبب الملاحقة التي لاحقت هؤلاء. وهذا أثر طيب نتائجه أن تتفقى كل المعارف الإسلامية بالتدريب، وأن يزال منها ما كان بعيدا عن الإسلام وما كان كثيرا عليه. هذا أصلا رابع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.